حديث الباب الذي تقدم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها أو فليصلي إذا ذكرها، تمسك بعضهم بدليل الخطاب على مسألة ما هي؟ أنه إذا تركها عامدا فلا يصليها ولا يغني عنه شيئا الصلاة، وإنما عليه التوبة. استدل آخرون بدليل الخطاب خلاف هذا على أنه صليها من باب أولى، فإذا كان الناس يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة الفائتة التي تركها نسيانا وهو كما تعلمون لا يأثم، فإذا الذي يتركها عمدا يجب عليه. وقال آخرون في نسيه بمعنى الترك، فإذا يجب عليه أن يأتي بها العامد أيضا لأنه تركها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي، أي من ترك، والنسيان يشمل الترك مع الذهول ويشمل الترك العمد أو ترك العمد. والمسألة فيها خلافية، والصحيح أنه لا يقضي، العامد لا يقضي، عليه التوبة، وإذا قضى فما يغني عنه هذا القضاء شيئا. وقوله يسقط عنه الطلب بأدائها، الصحيح هذا الذي نبه عليه بعض الإخوة أنه لا يحتاج لنا، والدين لا يسقط إلا بأدائه، فيأتم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها، فيأتي بها ولا يطالب بعد ذلك، فإذا أداها يسقط عنه الطلب، فيكون كلام مضبوطا واضحا من غير لا، كلام واضح. والدين لا يسقط إلا بأدائه، وهذا إذا أداها هو هي عليه دين، إذا أداها سقط عنه الطلب بأدائها، فيجب عليه أن يؤديها، فهي دين عليه، ولا يسقط هذا الدين إلا بأدائها، فإن أداها سقط الطلب. قال رحمه الله: باب قضاء الصلوات الأولى. فالأولى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم، وقال: ما كنت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلنا بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. ومسألة حديث ذكرها الحافظ فيما تقدم، وهي مسألة ترتيب الفوائد، هل يجب ترتيب الفوائد أو لا يجب؟ والذي عليه الحنابلة أنه يجب ترتيب الفوائد في نفسها، فهو واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة، فإذا خالف الترتيب من غير نسيان ومن غير ضيق وقت فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة في هذه الحالة، فلا يسقط الترتيب إلا عند النسيان، وكذلك أيضا عند ضيق الوقت وقت الحاضرة. وأما إذا لم يكن ثم نسيان ولا ضيق وقت حاضرة، فإن عدم الترتيب في الصلوات يخل بالصلاة، فلا تصح صلاته إذا لم يصلي الفوائد مرتبة. هذا قول الحنابلة رحمهم الله تعالى. وذهب المالكية إلى وجوب الترتيب أيضا قليلا أو كثيرا، ولكن ليس وجوب شرطية، فإذا قدم وأخر فالصلاة صحيحة مع الإثم، إذا قدم وأخر في الفوائد فالصلاة صحيحة مع الإثم. وذهب الحنابلة إلى أن الترتيب واجب ويسقط بالكثرة، فإذا كثر الصلوات الفائتة وصارت ستا فصاعدة فإن الترتيب يسقط، فإن كانت خمسا فسافلة فإن الترتيب لا يسقط، يجب عليه الترتيب. وذهب الشافعية إلى أن الترتيب مستحب وليس بواجب، فإذا صلى الصلوات الفائتة غير مرتبة قدم العصر على الظهر فالصلاة صحيحة وخالف الأولى، والأولى أن يرتب. هذه أربع أقوال في ترتيب الفوائد، من يعيدها؟ والبخاري ما هو مذهبه؟ البخاري يقول: باب قضاء الصلوات الأولى. فالأولى أي أنه يرتب، لابد أن يرتب. والمسألة فيها أربع أقوال، هات يا عبد الله. الأول أن الترتيب شرط، أحسنت، يجب وهو وجوب شرطية في القليل وفي الكثير، ولا يسقط إلا بالنسيان وضيق الوقت، وهو قول الحنابلة. نعم ثانيا أنه مستحب الترتيب، هو قول الشافعية، فمن قدم وأخر فمن قدم وأخر فالصلاة صحيحة وخالف الأولى. نعم أن الترتيب واجب ويسقط بالكثرة، والكثرة عندهم 6 صلوات، إذا فات 6 صلوات يسقط الترتيب. والرابع هو الوجوب، لكن وجوب غير شرط. نعم أحسنت، وجوب غير شرطي، فإذا قدم وأخر الصلاة صحيحة مع الإثم. هذا قول من الأخير، قول مالك رحمه الله وقول المالكية. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الباب، وقد تقدم الكلام عليه باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، وحديث عمر يدل على ذلك، فإنه كما ترى قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب، ولم يصلي المغرب أولا بل صلى إيش العصر، لكن لو ضاق وقت المغرب وما بقي إلا شيء يسير الذي يعني إن لم تصلى المغرب خرج الوقت إذا بدأ بالعصر، ما يكفي إلا المغرب الحاضرة، فإنه في هذه الحالة يصلي المغرب ثم يصلي العصر. فهذا الحديث واضح في الدلالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر بعد غروب الشمس ثم صلى المغرب بعدها ولم يصلي الحاضرة، فالترتيب بين الفوائد واجب، والترتيب بين الفائتة والحاضرة كذلك أيضا، سواء كان بين فوائد أو بين فائتة وحاضرة كما في حديث عمر. قال رحمه الله: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. وسيأتي معنا ترخيص في السمر إن كان للفقه أو للخير أو للجلوس مع الأضياف أو غير ذلك من مسوغات السمر. والأصل في السمر أنه يكره إن لم يكن لمصلحة من المصالح التي سيأتي ذكرها، وقد جاءت الأدلة التي تدل على كراهة السمر، ومنها حديث الباب، ومنها حديث كذلك جابر كما تقدم معنا، وهو إياكم السمر بعد هدأة الليل فإنكم لا تدرون ما يأتي الله من خلقه. هذا حديث عظيم فيه التحذير الشديد، إياكم السمر بعد هدأة الليل فإنكم لا تدرون ما يأتي الله من خلقه. حديث جابر هو في صحيحة أو في الثمر المستطاب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا حديث عائشة في شأن عروة، فإنه سمعته يتكلم بعد صلاة العشاء ويتحدث، فنادته يا عرية والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متحدثا بعدها ولا نائما قبلها، ما رأيت رسول الله نائما قبلها ولا متحدثا بعدها، إما قائما فيسلم أو مصليا فيغنم، إما قائما فيسلم يعني قائما فيسلم، أو إما نائما فيسلم أو مصليا فيغنم. وهذا الذي ينبغي أن يكون، إما أن ينام الشخص ويسلم من هذه الأشياء التي ربما يحصل له إثم بسبب السمر فيخرج عن المقصود وتفوته صلاة الفجر بسبب السمر، أو مصليا فيغنم يحصل على أجر عظيم. وهكذا أيضا مما يراد في حديث الباب الذي سنقرأه في النهي عن السمر، حديث ابن مسعود قال: جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا السمر بعد العشاء، أي زجرنا، جدب بمعنى زجرنا. فهذه الأدلة الأربعة التي ذكرناها 3 مع حديث الباب الذي سنقرأه كلها تدل على كراهة السمر، وأنه ما ينبغي للشخص أن يسمر في غير ما مصلحة وفي غير ما حاجة، وأما للحاجة فسيأتي إن شاء الله. فإن ابن عباس يقول: رغدت عند النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث مع أهلي ساعة ثم نام، تحدث مع أهلي ساعة ثم نام. وهكذا سمره مع أبي بكر وعمر، وهكذا أيضا سمره مع أسيد بن حضير وصاحبه، فإنهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة وجلس إلى ساعة متأخرة من الليل ثم خرج، وبعد أن خرج حصلت لهم تلك الكرامة، كل واحد عصاه تضيء له الطريق وهو يمشي بها إلى البيت. فهذه أدلة تدل على جواز السمر للحاجة، ومن الحاجة وهي من أهم الحاجات العلم النافع، ولكن لا يكون سمر وبعده صلاة الفجر تفوت فيقع في الإثم. فالحاصل هذا الباب كما ترى دليله واضح، والعجب كل العجب في من يسمر لغير ما تقدم، يسمر للإثم والعياذ بالله للسهرات والغناء أو لمثل هذه الجوالات التي تعرض بعض الفجور فيجلس ويسمر عليها، على بعض الأفلام الخبيثة أو على بعض المشاهد المقاطع التي تغضب الله سبحانه وتعالى، فهذا يعجب منه جدا. لا صلاة ولا طاعة لله سبحانه وتعالى ولا نوم يهدى به ويسلم، بل هو ليله في إثم، ونسأل الله العافية، ليله يقضي في إثم. ما أكثر الشباب الذين يقضون ليله في الإثم. هذا كله يا أخوان بسبب الجهل. والله إن الفقه نعمة هنيئة لشباب أهل السنة الذين تفقهوا في الدين، ومع ذلك كثيرا أو كثير من شبابنا يقعون أيضا في خلاف المقصود من السنة، فتجد مع الجوال، تجد مع الجوال ويسمر على بعض الأشياء التي هي مباحة ربما، لكن غيرها أولى، أنه لو رقد ونام خير له من السمر مع هذه الجوالات ومع الفيسبوك هذا ومع النت، فيضيع وقته في غير ما فائدة تنفعه. لو كان يسمر في المكتبة للعلم وللبحث والتنقيب هنيئا لا، أما هذا الذي في الجوال والله ما فيه بركة، تحفظ اليوم ويذهب ثاني يوم، ثاني يوم فإذا بهم عدو موجود، بخلاف الكتاب تستفيد منه تقرأ فيه وتستفيد، دون الفائدة وتقدم الفائدة وتشير إلى الصفحة وترجع إليه حيث ما أردت. أما هذا كذاب، عرضه اليوم واليوم الثاني تبحث عنه ما هو موجود، فائدة طيبة تبحث عنها ما هي موجودة، لكن الكتاب فوائده تقدمها في طرة الكتاب وفي أول الكتاب ما أردت ترجع إليه بعده. فعلى هذا ننصح الإخوان لا يسمروا، فإنه والله متعب إرهاق، حتى نرهق بسبب السمر، نرهق جدا ونتعب، وإذا قام الشخص بعد ذلك يقوم يعني على ما تعلمون من مشقة تحصل له، فإذا قرأ القرآن ربما يقرأ وهو ينعس، وهو ينعس، بخلاف الذي ينام بدري من إخواننا تجد نشيطا جدا يقرأ وهو مرتاح. قال رحمه الله: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن، أحسنت، قال حدثنا، من الذي قال في اسمه رقية العقرب؟ عقيلي، نعم، واسمه غريب جدا، من أغرب الأسماء إن لم يكن أغربها، سدد بن سراد بن سربل، أسماء عجيبة وغريبة، من يحفظ يا أخوان؟ سربل، مغربل، طربل، أي نعم، أسماء عجيبة وغريبة. فقال العقيلي: ما هذا؟ أحمد العقيلي قال: هذه الأدغة أو يعني رقية العقرب، ورقية العقرب هي ما تكون، إنما عند المشعوذين يمكن ما تفهم ألفاظها، ولعله يشير إليهم، وإلا رقية العقرب تكون واضحة، لابد أن تكون الرقية واضحة بألفاظ واضحة، ما تكون بهذه مسربا مغربا إلى آخر ذلك، هذه حق هؤلاء السحرة إن وجدت مثل هذه الألفاظ التي لا تفهم ولا يدرى ما معناها. والرقية من شروطها أن تدرى، أن تكون معلومة المعنى بألفاظ واضحة. قال رحمه الله: وإن الأصل فيها أن تكون بالأذكار الشرعية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد الغطان أبو سعيد قال حدثنا عوف، نعم العرابي، أحسنت، تقدم معكم وتكرر بن أبي جميلة وهو العرابي، ورمي بالتشيع، عوف بن أبي جميلة الأعرابي رمي بالتشيع، قال: نريد مسؤول السكن اضطراريا، يخرج إن شاء الله مسؤول السكن، الإخوان يريدونه. قال حدثنا أبو المنهال، تقدم أيضا عند من؟ سيار بن سلامة، أحسنت، الرياحي، قال: انطلقت مع أبي، وهو سلامة والد سيار صحابي أو تابعي، تابع رحمه الله، قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة، أبو برزة ما اسمه؟ تقدم، نضل بن عبيد، قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. عندهم رغبة في العلم شديدة وربما يقطعوا المسافات ويخرجون في أوقات ربما الشخص خاف على نفسه فيها، كل ذلك للحصول على الفائدة. فانطلقوا لأجل هذا الغرض، الابن والأب طلبت علم، الابن والأب، بيوت مليئة كانت بطلاب العلم، بيوتهم معمورة بالخير، الأبناء والآباء والأمهات كلهم طلاب علم يسألون عن دينهم. والآن يقل هذا الأمر في بيوت المسلمين أن يوجد طالب علم فيهم، ربما بيت فيه نحو العشرة ونحو العشرين وأكثر من ذلك أو أقل لا يوجد فيه طالب علم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك كثرت معاصي البيوت، معاصي أهلها كثرت جدا، ما فيه من ينصحهم من يوجههم، كلهم ما هم حول العلم، لكن إن وجد فيهم طالب علم يذكرهم اتقوا الله، هذا حرام، هذا لا يجوز، ويستفيدون مع الأيام. إن لم يستجيبوا اليوم سيستجيبون غدا، هم مسلمون سيستجيبون يوما من الأيام، يقولون جزا الله. إن لم يستجيبوا في حياتك ربما يتأثروا بعد موتك، يقولوا مسكين هذا الولد كان ينصح ويوجه ويتأثروا. أليس كذلك يا أخوان؟ ربما يذكرون بعد هذا بعد موته، يقول والله وين فلان الذي كان يذكرنا، قد ذهب، ويتحسرون عليه ويتمنون أن يكون موجودا حتى يذكرهم بتلك الذكرى النافعة، كما ذكر عن ذلك الأمير، تأثر، صحيح أنه تأثر، هو أمير، لما كان يسمع ذلك الرجل الصالح كل ليلة ينادي على سور المدينة الرحيل الرحيل، صوت مرتفع جهوري، الرحيل الرحيل أي الموت سنرحل. فلما مات افتقد الأمير أين فلان الذي كان ينادي ويقول الرحيل الرحيل، قالوا قد مات. فلا تستكثر الخير ولا تتعجل الثمرة، فقد تكون الثمرة بعد موتك، ربما لا يستجاب لك اليوم وتحتقر واستهزأ بقولك وما تقول، وتكون الثمرة بعد حين، تتأثر العائلة بموتك ويعلم أن الذي كنت تنصحهم به هو الصواب، ولا سيما إذا رأوا موت مشرف لك وموت طيبة وخاتمة حسنة تكون برهانا على صلاحك. فلا شك أن العائلة تأثر، ربما يكونوا كلهم بعد ذلك مستقيمين، وقد كانوا منحرفين يكونوا مستقيمين بعد ذلك. فلا نتعجل الثمرة ونصبر، نصبر، ما هو ضروري يا أخي استجيب لك، أنت قل الحق من ربك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأنت بلغ دين الله سبحانه وتعالى سواء استجابوا لك أو لم يستجيبوا لك. أما العجلة هذه متعبة فينا، الحق أنها متعبة، نريد الناس اليوم كلهم يدخلوا في السنة، هذا ما هو إلينا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، نحن علينا البلاغ فقط، إن عليك إلا البلاغ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، لعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذه كلها إرشادات وتوجيهات للنبي عليه الصلاة والسلام، والتوجيه والإرشاد له إرشاد للدعاء ولأمته، أنهم يبلغوا بس هذا الذي يجب عليهم، وأما هداية الناس ما هي إليكم. فلا نستعجل. أنا أنصح إخواني الذين هم يعانون في بيوتهم مثل هذا الذي أشرت إليه، يصبرون على أهلهم، يصبرون على أهلهم ولا يتضجرون، يصبرون لعل الله يهديهم يوما من الدهر. لا تجلس مشاتبة معهم، مسابة ومقاتلة، هذا خطأ، هذا ما هو ناجح، داعية ما هو ناجح. وقد كنت أعرف شخصا من معنا كان في دماج، وكان هكذا شديد على أهله، شديد على أهله، يريد مستقيم غصبا، فتعبه واستقام له، وهو انحرف بعد ذلك، انحرف وصار منحرفا وبعيدا عن الاستقامة، والعياذ بالله، ضاق صدره وانحرف. وبعض أقاربه صار يحب السنة ويحب أهل السنة، وإن كان عاميا صار يحب أهل السنة ويحترم أهل السنة، وكان قبل ربما يبغض أهل السنة بسبب الأخ هذا الذي ما عنده سلوف النصح، والآن ذاك انتكس وهذا صار قريبا منا ويحبنا ويحترم أهل السنة احتراما جميلا وطيبا، وقد كان يبغض أهل السنة بسبب هذا الذي ما يحسن النصح. قال رحمه الله: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال لي أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعو لها الأولى، فما هي هذه الأولى؟ هجيرة الظهر، أحسنت، هذه المقصود بها صلاة الظهر، وهي أول الصلوات التي صلى بها جبريل، فقيل لها الأولى، أول الصلوات التي صلى بها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسميت الأولى لأنها أول صلاة النهار، وقيل لأنها أول صلاة صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قولان في سبب تسمية، قيل لأنها أول صلاة النهار، تقع في النهار أول صلاة، أليس كذلك؟ لكن الفجر قبل النهار، الفجر. وقيل القول الثاني سميت بالهجيرة أو بالهجير لأنها أول صلاة صلى بها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذان قولان في سبب التسمية بالهجير. قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وهذا هو الأصل في صلاة الظهر، إلا هذا الأصل في صلاة الظهر أنه يعجل بها بعد الزوال، إلا إذا اشتد الحرفاء بردوب الصلاة، وإلا الأصل أنه يبكر بالصلوات، ولا سيما صلاة الظهر يعجل بها الشخص، وليس معنى أنه يصليها قبل أن يصلي القبلية، هذا إنما يحمل على بعض الأحوال، والله أعلم، لأنه يصلي حين تدحض الشمس مباشرة، وإلا يصلي قبلها الصلاة القبلية المعروفة 4 ركعات أو ركعتين كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون المقصود بذلك التعجيل، المقصود بذلك أنه يعجل جدا بصلاة الظهر، يصلي النافلة القبلية ثم يقيم الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعون الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا يدل أيضا على التعجيل، قال المراد بحياتها قوة أثرها حرارة وشعاعا وإنارة، هذا هو المقصود بالحياة، فمعنى حياتها أي قوة أثرها حرارة وشعاعا وإنارة، فهي قوية. قال والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وهو سيار نسي ما قال في المغرب رحمه الله تعالى، وبينه أحمد في رواية شعبة عنه، قال ونسيت ما قال في المغرب، قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وتقدم هذا تأخير العشاء أنه إذا اجتمعوا عجله وإذا تأخروا أخر عليه الصلاة والسلام، فربما يقدم العشاء، ولا الأصل هو يستحب هذا، ولولا أن يشق على أمته لأخرها وجعل وقتها في وقت متأخر، ولكن كان عليه الصلاة والسلام حاله كما في حديث جابر إذا كثر الناس عجل وإذا تأخر الناس وقل الناس أخر، يراعيهم في صلاة العشاء، وأما الصلاة الأخرى ما فيه مراعاة لهم، ولكن في صلاة العشاء جاء التصريح بمراعاة الناس، فإذا عجلوا عجلا وإذا قلوا وتأخروا أخر عليه الصلاة والسلام، فلعل تأخير العشاء لأجل اجتماع الناس، وأما صلاة الفجر ما ينبغي أن يؤخر لأجل الناس، ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر، يصلي إذا اجتمع مجموعة طيبة معه يصلي، ولا يجلس يتأخر الموظف ما جاء وهذاك ما جاء، هذاك ينتهي الساعة 1 وذاك ينتهي 12:30 وذاك ينتهي 1:30 واجلس لهما أولى، هذا الذي يظهر ما يصلح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحواله يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع كذلك إلى أهله يعجل، والناس معها أعمال ولا شك، كانوا يشتغلون في المزارع ويشتغلوا في الأسواق أيضا كذلك، لكن عودهم على هذا الوقت عليه الصلاة والسلام، والعشاء يراعيهم فيها. قال وكان يستحب، إلا إذا كان ما في أحد يحضر معك والناس تتأخر، أو أكثر الناس وأغلب الناس يتأخرون، لا بس إذا أخرت لمصلحة الجماعة ما فيه شيء، إذا أخر الشخص لمصلحة الجماعة، قد كان رسول الله ربما يطيل الركعة الأولى حتى يجتمع الناس يذهب أحدهم إلى البقيع يقضي حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال في الركعة الأولى، لا زال في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. فإذا كان الناس يتأخرون جدا وما يأتي معه إلا الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة والعشرة وأكثر الناس ما يأتون إلا بعد، فإن فعل هذا يرجى أنه إن شاء الله لا بأس بذلك تحصيلا للجماعة ولأكثر عدد، فإن صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته وحده ومع الثلاثة أزكى إلى آخره. والحديث يحسن بعض أهل العلم لا بأس إذا كان راعوا شيء من المصلحة ما فيه مانع، لكن السنة الذي يفعل السنة هو الفائز، الذي يفعل السنة هو الفائز، والذي ظفر بالخير من عمل بالسنة في الصلوات. قال رحمه الله: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها، وهذا هو موطن الشاهد الآن. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة. إلى هنا.